المسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيب من بلاد المسلمين تسربوا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم أحبتي في الله في هذه الحلقة الجديدة والتي نتكلم فيها في تاريخ الحضارات والأديان. وتكلمنا في الحلقة الماضية عن الماسونية، واليوم نتكلم بإذن الله تعالى عن فرقة الأحباش، فرقة الأحباش في لبنان. سنتكلم كما عودناكم تحت العناصر التالية: سنتكلم عن التعريف بهذه الفرقة، وسنتكلم عن أشهر شخصيات هذه الفرقة وعقائد الأحباش، ثم نتكلم عن أقوال العلماء أي علماء الإسلام في هذه الفرقة وانتشار الأحباش، أين تنتشر هذه الفرقة. نبدأ بالتعريف ونقول: الأحباش هي طائفة ضالة تنسب إلى رجل اسمه عبد الله الحبشي، وهذه الفرقة ظهرت في لبنان في بداية عام 1983 للميلاد، وكانت تستغل الحروب الطائفية أو الحروب الأهلية التي كانت في دولة لبنان الشقيقة، وكانت تستغل كذلك الجهل والفقر ومحاولة إحياء منهج علم الكلام وعلم الفلسفة إضافة إلى التصوف والباطنية. كل هذه العوامل جاءت من أجل إفساد العقيدة وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن القضية الأساسية وهي التعليم أو تعليم الدين الإسلامي بين صفوف عوام المسلمين. جاءت هذه الفرقة تحت هذه الظروف كما ذكرت، مستغلة الحروب الأهلية في لبنان إضافة إلى الجهل والفقر، وبدأت تدعو إلى إحياء منهج علم الكلام والفلسفة والتصوف والعقيدة الباطنية المعروفة بفسادها عند المسلمين. أشهر شخصيات هذه الفرقة الحبشية: المؤسس هو عبد الله الهرري الحبشي، وهو عبد الله ابن محمد الشيبي الهرري، وينسب إلى مدينة هرر في دولة الحبشة، حيث ولد فيها هذا الرجل عبد الله الحبشي من إحدى كما يقول من إحدى القبائل العربية، ودرس في بادية هذه المدينة، ثم ارتحل إلى منطقة اسمها منطقة جمة، وبدأ ينشر شذوذه وانحرافه، حيث أنه بدأ يبايع في بداية الطلب شيوخه على الطريقة التيجانية، ثم بدأ ينتقل ويرتحل من قرية إلى قرية وتوغل في الطرق الصوفية، ثم بعد ذلك بايع على الطريقة الرفاعية. ويذكر من عاصره ومن كتب عنه أنه كان يثير الفتن ضد المسلمين، ويروى عنه أنه تعاون مع صهر هيلا سيلاسي الرئيس الأفريقي القديم ضد الجمعيات الإسلامية لتحفيظ القرآن، وكان هذا في مدينة قرر عام 1367 للهجرة يوافق 1940 للميلاد. وهذه الفتنة عرفت بفتنة بلاد كولوب، وهذه الفتنة أدت أن الحكومة في ذلك الوقت الحبشية تصدر حكم بالسجن لمدير مدرسة تحفيظ القرآن الشيخ حسن بالسجن لمدة 23 سنة مع النفي بعد انتهاء هذه المدة بسبب فتنة هذا الرجل المؤسس لهذه الفرقة وهو عبد الله الحبشي. طبعا منذ أن أتى عبد الله الحبشي إلى لبنان وبدأ يبث الأحقاد والضغائن ونشر الفتن كما فعل في بلاده الأولى، وبدأ ينشر عقيدته الفاسدة من شرك ومن ترويج لمذاهب الفرق المعطلة في تأويل صفات الله عز وجل، إضافة إلى أنه بدأ ينشر التصوف والفكر الباطني وبعض عقائد التشيع من سب للصحابة واتهام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنها عصت أمر الله عز وجل، بالإضافة إلى بعض الفتاوى الشاذة والغريبة. هذا الرجل الأول وهو عبد الله الحبشي. يأتي الرجل الثاني في هذه الفرقة وهو رجل اسمه نزار حلبي، وهو الخليفة لهذا الحبشي، وكان رئيس جمعية المشاريع الإسلامية، وكان يلقبونه بسماحة الشيخ، حيث أنهم كانوا يهيئونه ويعدونه لما يعرف بمنصب دار الفتوى، إذ كانوا دائما يكتبون، الأحباش كانوا دائما يكتبون على الجدران وعلى الممرات هذه اللفظة: لا للمفتي حسن خالد الكافر رحمة الله عليه. طبعا أنا أقول رحمة الله عليه، هم يقولون لا للمفتي حسن خالد الكافر، نعم للمفتي نزار الحلبي. طبعا نزار الحلبي هذا قتل مؤخرا على أيدي بعض الشباب المتحمس، والذي لا نقرهم في هذا الفعل، أسأل الله أن يغفر لهم ويتجاوز عنهم. طبعا لديهم العديد من الشخصيات العامة، الأحباش عندهم شخصيات ولهم انتشار كبير، ومن هذه الشخصيات العامة كان رجل يعني يعتبر نائب في البرلمان واسمه عدنان الطرابلسي، وكان هذا من المسؤولين عندهم، وكذلك كان مرشح آخر اسمه طه ناجي، وهذا طه ناجي في يوم من الأيام حصل على أكثر من 1700 صوت، وكان معظم هؤلاء المصوتين له من النصارى الغير مسلمين، نصارى صليبيين، طبعا لم يكتب له النجاح، إضافة إلى رجل اسمه حسام قرقيرة، وهذا كان نائب رئيس جمعية المشاريع الإسلامية، وأنا أقول الحبشية، وكذلك من شخصياتهم كمال الحوت وعماد الدين حيدر وعبد الله البارودي، وهؤلاء كانوا يشرفون في وقتهم على أكبر أجهزة الأبحاث والمخطوطات الموجودة عند هذه الفرقة. أما عقائد الأحباش أو فرقة الأحباش الموجودة في لبنان والمنتشرة الآن في كل مكان في العالم، عقائدهم، الأحباش دائما يقولون أنهم على مذهب الإمام الشافعي في الفقه. طبعا محمد الشافعي هو محمد بن إدريس الشافعي، إمام الدين والدنيا في زمانه رحمة الله عليه، وهو شيخ الإمام أحمد، والذي كان يقول فيه الإمام أحمد، كان يقول عن شيخه الشافعي، كان يقول: كان محمد بن إدريس الشافعي كالشمس للدنيا وكالصحة للجسد. ويقول الإمام أحمد بن حنبل: والله ما سجدت سجدة لله عز وجل إلا ودعوت لوالداي ولمحمد بن إدريس الشافعي. الشاهد أن الإمام الشافعي كان إمام الدين والدنيا في زمانه. الأحباش ينتسبون كذبا وزورا إلى مذهب الإمام الشافعي كما يقولون في الفقه والاعتقاد، ولكنهم في الحقيقة أبعد ما يكونوا عن مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه، لأنهم يؤولون صفات الله تعالى بلا ضابط شرعي، فيؤولون الاستواء بالاستيلاء، وهذه من البدع التي وقعت فيها الفرق التي تأثرت بالمتكلمين، عندهم تأويل في باب الأسماء والصفات، وهذا الذي سوف نفصله إذا تكلمنا في الأشاعرة بإذن الله تعالى والمعتزلة. الشاهد أن هؤلاء الأحباش يؤولون بعض الصفات، فيؤولون استواء الله على عرشه سبحانه وتعالى بأنه يستوي، يعني قالوا أن الاستواء معناه الاستيلاء كالمعتزلة تماما والجهمية، وهذا سوف نرد عليه في حلقات مستقلة بإذن الله تعالى. وإن كنا يعني نذكر أن قضية الاستيلاء هذه قضية ليست معتبرة، كذلك يقول الأحباش، يعتقد الأحباش أو يعتقد شيخهم الحبشي وأتباعه أن جبريل عليه السلام، لاحظ أخي، أن جبريل عليه السلام هو الذي أنشأ ألفاظ القرآن الكريم وليس الله تعالى، فالقرآن عند الأحباش ليس بكلام الله، وإنما هو عبارة عن كلام جبريل، كما جاء هذا في كتاب إظهار العقيدة السنية صفحة 591. والحق الذي يعتقده أهل السنة والجماعة أن القرآن الكريم هو كلام الله حقيقة وليس كناية عن كلام الله، يعني أهل السنة لا يقولون أن القرآن الكريم هو كلام جبريل وهو كناية عن كلام الله كما تقول الأحباش وكما تقول الأشاعرة على استحياء، إنما أهل السنة يعتقدون أن القرآن الكريم هو كلام الله حقيقة. ما الدليل على هذا؟ قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام جبريل، لا، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. الله قال أن القرآن هو كلام الله. كذلك يقول الأحباش، يعني تعتقد فرقة الأحباش في مسألة الإيمان بعقيدة الإرجاء، بعقيدة المرجئة. إيش معنى المرجئة وإيش معنى الإرجاء؟ باختصار أي أنهم يرجئون العمل عن الإيمان، يعني يؤخرون العمل عن الإيمان، فيبقى الرجل عندهم مؤمن مهما فعل، إن ترك الصلاة وترك سائر الأركان فهو مؤمن عندهم. أما أهل السنة يعتقدون أن الإيمان، عقيدة أهل السنة والجماعة وما عليه الأئمة المعتبرين كالشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة والأئمة من قبلهم البخاري وغيرهم، يعتقدون أي أهل السنة وعلى رأسهم هؤلاء الأئمة، أن الإيمان قول باللسان وعمل من الجوارح والأركان، وقبل هذا اعتقاد بالقلب والجنان. يعني الإيمان اعتقاد بالقلب ثم قول باللسان ثم عمل بهذه الجوارح. الأحباش يكتفون بقضية الإيمان بالقلب، ولهذا هم على عقيدة المرجئة، يعني يرجئون العمل أي يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان. طبعا نتج من هذا عند الأحباش أنهم يقللون من شأن التحاكم للقوانين الوضعية. والله عز وجل يرد على هؤلاء، على هؤلاء الأحباش، ويرد على العلمانيين، ويرد على الليبراليين، ويرد على كل من يقلل من تحكيم شرع الله عز وجل بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا رد على الأحباش، ورد على العلمانيين، ورد على الليبراليين، والذي سوف نفرد لهما أي العلمانية والليبرالية في حلقات مستقلة نبين ما عليهم من ضلال ومن انحراف. فالله عز وجل يرد عليهم بهذه الآية أن تطبيق الشريعة واجب، وأن حكم الله عز وجل لا يكون إلا بتطبيق ما قاله وأمر به صلى الله عليه وسلم. كذلك فرقة الأحباش في باب القدر جبرية. إيش معنى جبرية؟ أي مجبورون على أفعالهم، يعني يعتقدون أننا في أقدار الله عز وجل مجبورون على هذا الفعل، أي لا يوجد اختيار لنا، الأصل أننا مجبورون. وكذلك من أقوالهم أن الله عز وجل هو الذي أعان الكافر على كفره، وأنه لولا الله ما استطاع الكافر أن يكفر، وهذا من الضلال العظيم. كذلك الأحباش يتوجهون إلى القبور ويستغيثون بالأموات، ويطلبون منهم قضاء الحوائج، ويطلبون منهم المدد، لأنهم يعتقدون في زعمهم أن أصحاب القبور من الأولياء ومن الصالحين يخرجون من قبورهم لقضاء حوائج المستغيثين بهم ثم يعودون إلى قبورهم عياذا بالله تعالى. والله عز وجل رد على أمثال هؤلاء القبورية بقوله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كذلك الأحباش يجيزون الاستعاذة بغير الله عز وجل واللجوء إلى غير الله، وتدعو هذه الفرقة للتبرك بالأحجار والقبور والأولياء في داخل قبورهم كما ذكرت. والله عز وجل كذلك رد عليهم في قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ويقول الله تعالى: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ويقول سبحانه وتعالى وهو يثني على نفسه وهو أهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى، يقول: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير يعني هؤلاء الأولياء وهؤلاء الصالحين وهؤلاء السادة وهؤلاء العظماء، وقد يكون الواحد منهم ولي من أولياء الله، كل هؤلاء إن الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. قال أهل العلم القطمير هي القشرة الرقيقة التي تكون على نواة التمرة، هذه القشرة الرقيقة لا يملكها هؤلاء ولا يستطيع أن يتصرف فيها، إنما الذي يملكها ويتصرف فيها ويخلقها ويفنيها هو الله سبحانه وتعالى. كذلك فرقة الأحباش دائما يتمسكون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة التي تؤيد المذهب، وهذه عادة أهل البدع عموما. أهل البدع عموما يتمسكون بالأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة التي تؤيد مذهبهم، بينما نجد هؤلاء المبتدعة على وجه العموم يحكمون بضعف الكثير من الأحاديث الصحيحة الثابتة والمتواترة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تخالف المذهب. يعني أهل البدع ومنهم الأحباش يتمسكون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة التي تقوي معتقدهم ومذهبهم، ويضعفون الأحاديث الصحيحة التي في البخاري وفي مسلم التي لا تؤيد مذهبهم. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا الحديث رواه البخاري. كذلك يكثر الحبشي من سب الصحابة وخاصة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. عائشة كما قال أهل العلم عائشة التي غار الطهر من طهرها وغارت العفة من عفتها رضي الله عنها، حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم، يطعنون ويغمزون فيها ويطعنون في معاوية ويطعنون في خالد بن الوليد الذي هو سيف من سيوف الله رضي الله عنه، ويقولون كذلك وعلى رأسهم الحبشي أن الذين خرجوا على علي رضي الله عنه قد ماتوا ميتة جاهلية، يقصد أنه يعني يغمز، يريد أن يغمز في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يكثرون التحذير ممن يكفر من شتم الصحابة، يعني في أقوالهم وفي فتواهم وفي كلام الحبشي أنه يحذر يقول: إياكم أن تكفروا من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، يحاول أن ينتصروا لمن شتم أصحاب رسول الله، يحاول أن ينتصروا للرافضة الشيعة عليهم من الله ما يستحقون. كذلك فرقة الأحباش من ضلالاتهم أنهم يكفرون العديد من علماء الإسلام، يكفرون العديد من علماء الإسلام، فمثلا يحكمون على شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه كافر، يكفرون شيخ الإسلام ابن تيمية ويجعلون هذا من أول الواجبات على المكلف أن يعتقد كفر شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا فعل لهؤلاء؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رد على الأشاعرة ورد على المعتزلة ورد على الشيعة ورد على أهل المنطق والفلسفة، رد على شيوخ هؤلاء، ولهذا هم يكفرون شيخ الإسلام ابن تيمية، وما علموا من هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يقول فيه ابن دقيق العيد رحمة الله عليه: شيخ الإسلام ابن تيمية كأن الله جمع علم الأولين والآخرين بين عينيه يأخذ منها ما شاء ويترك منها ما شاء. الإمام الذهبي يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ذلك المجاهد الذي كان يقمع أهل البدع ويرد على الملاحدة وعلى المبتدعة وعلى النصارى وعلى فرق الضلال. يقول الإمام الذهبي رحمة الله عليه: لو أقسمت بين الركن والمقام أنه لم يوجد مثل ابن تيمية لما كنت حانثا. هذا كلام الإمام الذهبي رحمة الله عليه. فالأحباش يكفرون شيخ الإسلام ابن تيمية. وكذلك فرقة الأحباش ماذا تعتقد في الإمام الذهبي؟ يعتقدون أنه إنسان خبيث، يصرحون بخبثه وبفساده. الذهبي الذي ألف أعظم كتاب في تاريخ البشرية في تراجم الرجال، وهو ما يعرف الكتاب الشهير المعروف بسير أعلام النبلاء، يتهمونه بالخبث. كذلك يطعنون في الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ويتهمونه بأنه مجرم وأنه قاتل وأنه كافر، ما جريمة هذا الرجل محمد بن عبد الوهاب؟ ما جريمته؟ لماذا ثار أهل البدع؟ ولماذا يغضب أهل الضلال؟ ونحن لا نقول أنه معصوم، لا عصمة لنا عند أهل السنة والجماعة في أحد من العلماء ولا حتى في أصحاب رسول الله، العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما جريمة هؤلاء الأئمة ومنهم محمد بن عبد الوهاب؟ لماذا ثار المبتدعة؟ لأنه قال كما قال صلى الله عليه وآله وسلم حينما وقف على الصفا وقال لأهل مكة وهو يناديهم عليه الصلاة والسلام: يا بني فلان يا بني فلان، ينادي بطون مكة وأفخاذ مكة حتى تجمعوا، فقالوا: ماذا تريد يا محمد؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولوا كلمة واحدة تملك بها رقاب العرب والعجم، كلمة واحدة تملكون بها رقاب العرب والعجم. فقام أبو لهب عدو الله قال: يا محمد وأبيك 10 كلمات، نعطيك 10 كلمات، ما هي يا محمد؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها رقاب العرب والعجم. لا إله إلا الله، دعاهم إلى التوحيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا فعل عدو الله أبو لهب؟ فعل كما تفعل بعض العرب حينما تغضب من إنسان، أنهم يمتضون أيديهم في وجه القائل. فقال أبو لهب لرسول الله: تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فنرجع ونقول: ما جريمة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه؟ لماذا ثار عليه هؤلاء المبتدعة؟ ألأنه قال أعبد الله وحده؟ ألأنه ألف كتاب التوحيد؟ الإمام محمد بن عبد الوهاب يا أحبابي ويا إخواني لم يؤلف كتاب التوحيد في نجد، ولم يؤلفه في الجزيرة العربية، إنما ألف كتاب التوحيد لما ذهب إلى البصرة ورأى الشرك فألف كتاب التوحيد. وأنا أدعو جميع أحبابي وإخواني حتى المخالفين من جميع الفرق، اقرأ في كتاب التوحيد، اقرأ، وما وجدت فيه من ضلال أنت تعتقده اتركه، ولا يوجد فيه بأمر الله عز وجل، وما وجدت فيه الحق فاتبعه. فماذا ينقمون من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه؟ أنه أراد أن يعبد الخلق لرب العباد سبحانه وتعالى، إضافة إلى أن الأحباش أو فرقة الأحباش يكفرون الإمام المجدد والمحدث العظيم محمد ناصر الدين الألباني، يحكمون بكفره رحمة الله عليه، وكذلك يطعنون في الشيخ سيد سابق رحمة الله عليه صاحب كتاب فقه السنة، ويصرحون بأنه مجوسي كافر. أما ابن عربي النكرة، لا أقول ابن العربي، ابن العربي من علماء المالكية المعرف بأل، هذا من كبار علماء المالكية، لكن النكرة ابن عربي ذلك الصوفي صاحب وحدة الوجود ونظرية الحلول والاتحاد التي سوف نفصل عنها بإذن الله تعالى في حلقة الصوفية والطرقية التي وقع فيها الانحراف. ماذا يقولون في ابن عربي هذا الصوفي والذي أفتى العلماء بكفره، أي كفر ابن عربي؟ ماذا يعتبر عند الأحباش أو عند الفرقة الحبشية؟ يعتبرونه أنه شيخ الإسلام، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية كافر، والألباني ضال، وسيد سابق مجوسي، ومين كمان؟ ومحمد بن عبد الوهاب ضال مضل. طيب من شيخ الإسلام عندهم؟ شيخ الإسلام ابن عربي صاحب وحدة الوجود، وحدة الوجود ونظرية الحلول والاتحاد، الذي وحدة الوجود نظرية تقول بأن الله يحل في خلقه، تعالى الله عن ذلك، ومن قال بهذه العقيدة فهي عقيدة خبيثة، يعني كافرة، أخذت من دين النصارى الذين يعتقدون بأن الإله حل في عيسى عياذا بالله تعالى، وهذا كذلك سوف نفصل فيه في حلقة النصرانية بإذن الله تعالى. إضافة إلى أن عبد الله الحبشي دائما يدعو أتباعه إلى الدخول في الطرقية المقيتة المنحرفة الصوفية، مثل النقشبندية والرفاعية وبعض الطرق الصوفية الأخرى. إضافة إلى أنه الأحباش عندهم العديد من الفتاوى الشاذة والتي فيها بعض التحايل على الدين، مثل الاختلاط والمصافحة، مصافحة المرأة الأجنبية، وجواز خروج المرأة متعطرة، بعض الفتاوى الشاذة التي تخالف ما قاله وحكم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الأحباش أثاروا بعض الفتن في أمريكا وفي كندا، وهي فتنة تسمى أو تعرف في ذلك الوقت بفتنة تغيير القبلة، حيث أن الأحباش صارت لهم مساجد خاصة لأنهم حرفوا القبلة إلى 90 درجة، اعتقدوا أن القبلة فيها انحراف، فأرادوا أن يعدلوا القبلة فحرصوا مساجدهم تقريبا إلى 90 درجة وساروا يتوجهون إلى عكس قبلة المسلمين، وصارت فتنة كبيرة في ذلك الوقت لأنهم يعتقدون أن الأرض، يعني كلام فلسفي، أن الأرض نصف كروية والأرض مثل نصف البرتقالة وبعض الكلام الذي لا يخرج إلا من أهل البدع. طبعا نقول سريعا أقوالهم في علماء الإسلام، وهذه قد ذكرتها من مقولات عبد الله الحبشي في الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول أنه ظهر في نجد، من أقوال عبد الله الحبشي يقول: ظهر في نجد رجل ضال مضل يدعى محمد بن عبد الوهاب، قرأ كتب ابن تيمية الحراني فتأثر به وبعقائده الكفرية فاتبع الهوى، وتبعه على ذلك شرذمة قليلة تدعو إلى الكفر والضلال، انتهى. وهذا ذكر في مجلة عندهم تسمى مجلة منار الهدى، وهي في الحقيقة مجلة منار الضلال والغواية. كذلك كما ذكرت أن الحبشي يعتبر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه دين آخر غير دين المسلمين، يعتبره أنه دين آخر غير دين المسلمين، بينما كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه كان حنبليا، كان على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لكن الرجل رحمة الله عليه غار على دين الله عز وجل حينما رأى الشرك والوثنية، وكان يسمع ويرى المرأة وهي تأتي وتحك فرجها على النخل على الأشجار وتقول: يا فحل الفحول اعطيني ولد قبل الحول. فغار رحمة الله عليه وتأثر وقال: أين دين المرسلين؟ فألف كتاب التوحيد وكشف الشبهات وهذه الكتب العظيمة البسيطة التي تقوم على كتاب الله، على كلام الله وعلى آيات قرآنية وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأصبح يدعو إلى توحيد الله. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لا جريمة له إلا جريمة واحدة عند هؤلاء المبتدعة، أنه دعا إلى توحيد الله، ذهب للناس وكان يطوف بين الناس ويدخل بين الناس ويقول: اعبدوا الله وحده، لا تدعوا هذه القبور، ولا تنادوا هؤلاء الأولياء، ولا تنادوا هؤلاء السادة، وقد يكونوا أولياء وقد يكونوا صالحين، لكن لا تدعوا هؤلاء، إنما ادعوا الله عز وجل. هذه جريمة الإمام محمد بن عبد الوهاب عند هؤلاء المبتدعة. كذلك كما ذكرت، شيخهم الحبشي يطعن في بعض الأوقات بمؤرخ الإسلام وهو شمس الدين الذهبي، ويذكر بعض الأقوال عنه مثل هذه اللفظة التي كان يقولها الحبشي، كان يقول: إذا قيل عن الخبيث خبيث فهو في محله، شوف اللفظة، إذا قيل عن الخبيث خبيث فهو في محله، وإذا قيل عن الذهب خبيث فهو في محله. وهذا في إحدى أشرطة هذا الرجل الذي أسأل الله أن يعامله بما يستحق. أما إذا تكلمنا عن انتشار الأحباش، فأقول إخواني في الله، ينتشر الأحباش في دولة لبنان الشقيقة، وينتشرون بصورة تثير الشك والريبة، حيث انتشرت مدارسهم الضخمة وصارت لهم الحفلات والمدارس التي تفوق سعة وحجم المدارس الحكومية، إضافة على الرواتب المغرية لمن ينضم إليهم ويعمل معهم، وأصبحت لهم إذاعات تبث منها أفكارهم التي تدعو إلى إلى إلى إلى مذهبهم. كما ينتشر أتباع الحبشي أي فرقة الأحباش ينتشرون في أوروبا وفي أمريكا، وأثاروا القلاقل والفتن وفرقوا صفوف أهل السنة في كندا وفي أستراليا وفي السويد وفي كذلك دولة الدنمارك، لما ذكرنا أنهم أرادوا أن يحرفوا أو حرفوا القبلة ب90 درجة تقريبا. إذن الخلاصة أحبتي في الله، الأحباش طائفة ضالة تنتمي إلى الإسلام في الظاهر وتهدم الإسلام وعراه في الباطن، وهذه الفرقة استغلت سوء الأوضاع الاقتصادية كما ذكرت، وما خلفته الحروب الأهلية في لبنان من فقر ومن جهل في الدعوة، فاستغلت كل هذا لنشر الأفكار والمعتقدات الضالة والمضلة، وقد تصدى لها علماء أهل السنة ولله الحمد. أسأل الله أن يحفظهم ويرعاهم من كان حيا منهم، وأسأل الله أن يغفر من مات منهم، فتصدر لهم من علماء أهل السنة والجماعة في عصرنا الإمام والعلم والحجة والمحدث الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، وكذلك أفتى بفتاوى عنهم الشيخ والإمام كهف من كهوف العلم وهو سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في فتوى برقم 2392 تقسيم واحد بتاريخ 30/10 في عام 1406 للهجرة، والتي جاء في هذه الفتوى قول هذا الإمام رحمة الله عليه: إن طائفة الأحباش طائفة ضالة، ورئيسهم عبد الله الحبشي معروف بانحرافه وضلاله، فالواجب مقاطعتهم وإنكار عقيدتهم الباطلة وتحذير الناس منهم ومن الاجتماع لهم أو قبول ما يقولون. هذا باختصار من فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. هذا ما تيسر أحبتي في الله في هذه الحلقة يعني السريعة، وانتظرونا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة مع فرقة القاديانية الأحمدية. كونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يا مسلمون تأهموا، فالكافرون تألبوا، في كل صيف من بلاد المسلمين تسرموا، والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقرموا، فقاربوا وتقرموا، فقاربوا وتقرموا، فقاربوا وتقرموا.